خارجية. يا رب يا رب كل شيء وهداه اشرح صدورنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عمر عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. نحمدك ربي ونشكرك ونتوب إليك ونستغفرك ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، يا أبناء الأرض المباركة والمشمولة برعاية الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصر الوطن، مصر الأمن والأمان، نحييكم تحية مباركة طيبة في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، ونشرف أن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر شبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد المعهد الديني بمحافظة أسيوط بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط. ويحضر الصلاة معنا في هذا المسجد لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وجموع المواطنين بمحافظة أسيوط، يتقدمهم السيد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، والسيد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، والسيد اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، السيد اللواء قاسم حسين مدير إدارة قطاع الأمن الوطني بأسيوط، والسيد الأستاذ مجدي عبد الرحيم سليم السكرتير العام لمحافظة أسيوط، والشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط. أيها الإخوة، ويجيء نقلنا لشعائر صلاة الجمعة، ومصر تستعد لإنجاز استحقاق جديد في مسيرتها الحضارية، وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق في الغد القريب، فنرجوها بإذن الله تعالى انتخابات تليق بهذا الشعب الذي رفض الضيم والظلم والهوان وأبى إلا أن يكتب تاريخه بما يليق به وببلده مصر المنتصرة بحول الله على كل قوى البغي والظلم والإرهاب. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقادتها لما فيه خير البلاد والعباد. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل شعائر صلاة الجمعة بهذه التلاوة الطيبة المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.

بلادك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من

على الفلاح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المعهد الديني بمدينة أسيوط، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذا المسجد الطيب المبارك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط. وتحتفل محافظة أسيوط بعيدها القومي في 18 من أبريل من كل عام، وهو صفحة في كتاب تاريخ نضال الوطن. وهذا الشعب الأبي، هذا الشعب الذي ينتصر كل يوم على الإرهاب ويؤكد أنه أقوى من تدبير كل قوى الشر والعدوان في الداخل والخارج، وأنه سوف يسجل صفحات جديدة ناصعة في سجل شرفه وكبريائه. ويرجع الاحتفال باليوم الوطني لمحافظة أسيوط إلى ذكرى ثورة بني عدي، هذه القرية التي تقع على طرف الصحراء الغربية لمركز منفلوط، وهو على الطريق المؤدي إلى الوادي الجديد. وقامت ثورة بني عدي ضد الفرنسيين، وقام بها الأهالي تحت قيادة الشيخ حسن الخطيب، وكانوا يرسلون جماعات منهم إلى النيل الخالد لمهاجمة السفن الفرنسية. وكان يوم 18 من أبريل عام 1799 يوما مشهودا في تاريخ أسيوط. اتضرب أهالي بني عدي في هذا اليوم مثلا رائعا في البطولة والفداء. أيها الإخوة المؤمنون، وأشاهد الآن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر أسبق يرتقي درجات المنبر ليخطب المسلمين خطبة الجمعة، وموضوعها حرمة المال العام والخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

بأزهرها الشريف الذي انبرى للمغيرين وللحملة الفرنسية وللآثمين والمستبدين، معلنا أن حب الوطن من الإيمان، ومعلنا أن الصادقين في إيمانهم لا يرضون المهانة ولا يقبلون الاستعباد، بل يجاهدون في الله حق جهاده، وهم على يقين بما قاله رسولهم الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. تعلموا من حبيبهم وشفيعهم صلى الله عليه وسلم غداة أرسل تلك السرية وتخلف منهم عبد الله بن رواحة، لا لأنه لا يريد أن يذهب، ولكن يريد أن يصلي الجمعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلحق بالسرية بعد ذلك. فالتفت إليه الحبيب الشفيع وقال: ما لعبد الله لم يلحق بالسرية مع إخوانه؟ فقال له ابن رواحة: يا رسول الله، ها أنا ذا لاحق بهم، وأردت قبل أن ألحق أن أصلي خلفك الجمعة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بذلت كل ما في الأرض ما أدركت غدوة أحدهم. إنهم في استبسالهم وجهادهم وانطلاقهم في سبيل الله لا يلحق بهم لاحق، لأن الدفاع عن الوطن والأرض والعرض دفاع عن العقيدة، دفاع عن الدين. ومن أجل ذلك وجب علينا يا أبناء أمتنا في كل مكان أن نصون حمى أوطاننا الإسلامية من تسلل المغيرين والمستبدين والآثمين، ومن تسلل بعض الظواهر السلبية التي حاولت أن تتسلل إلى محيط مجتمعاتنا، مثل ظاهرة الثأر ومثل ظاهرة الإرهاب إلى غير ذلك من الظواهر السلبية التي طوى الإسلام صفحتها إلى غير رجعة، بيد أنها تطل مرة وأخرى في بعض المجتمعات، بيد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالإسلام وكان الأوس والخزرج في حرب دائرة، وكانت الحروب الطاحنة تستمر سنين عديدة، ولأتفه الأسباب، ربما لأن فرسا سبقت فرسا، وتظل هكذا إلى أن جاء الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم فجمعهم بالإسلام ووحد كلمتهم بالدين، وجمع صفهم على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، بيد أن أهل النفاق في كل زمان وفي كل مكان، بيد أن اليهود في كل زمان وفي كل مكان لا يروقهم أن يستقر المسلمون، حتى نظر شاس بن قيس اليهودي إلى ألفة المسلمين وحدتهم وقال: لا قرار لنا إن ظلوا هكذا في وحدتهم وقوتهم وألفتهم. فبعث شابا منهم يحرك الضغائن في النفوس ويثير فيهم حمية الجاهلية الأولى، ويذكرهم بموقعة بعاس التي كان للأوس حظ فيها على الخزرج، حتى تحركت الفتن والإحن في النفوس وحمل بعضهم السلاح يشهره في وجه الآخر، فلما علم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم بذلك جاءهم منبها وموجها ومعبرا وداعيا وقائلا لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وألف بين قلوبكم. فبكى القوم وعلموا أنها نزغة من نزغات الشيطان، وأن عدوا يؤلب بعضهم على بعض، فتابوا وتابوا وأنابوا، وعانق بعضهم بعضا وبكوا، وذكرهم القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انظروا إلى التعبير القرآني حين يقاتل المسلم أخاه المسلم يرتد كافرا. نعم يا ربنا، فقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم غداة يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إننا حين يعتدي بعضنا على بعض يعود القهقرى إلى الكفر وإلى الجاهلية الأولى. وما إن هاجر إلى المدينة إلا وبنى المسجد همزة للصلة بين الخلق وخالقهم، وآخى بين المسلمين مهاجرين وأنصار، وأبرم أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان، فأطفأ الثأر حتى جاء في حجة الوداع فوضع دماء الثأر إلى غير رجعة، وقال: هذا هو الربا نضعه وهذا هو الثأر نضعه، إلى غير رجعة. وطوى صفحة ظاهرة الثأر من أجل أن يعيش الناس أحبة ودعاء. وما إن كانت غزوة أحد وكان للمشركين صولة وجولة، وكان لخالد بن الوليد قبل أن يدخل الإسلام أن كر على جيش المسلمين وأسفا تنتهي بهؤلاء الشهداء الذين من بينهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه استشهد، لم يكتفوا بل أخذت حمية الجاهلية وأخذت ظاهرة الثأر تغلي في نفوسهم، فلم يكتفوا بقتله بقروا بطنه، استخرجوا كبده، فعلوا أعمالا يندى لها الجبين، مما جعل الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يقف أمام جثمان عمه في حزن شديد وفي أسى أكيد، ويتوعدهم: إن يظفر بهم ليمثلن ب70 منهم، لكن رب العزة ما كان ليترك حبيبه ومصطفاه، بل نزل عليه القرآن يقول له: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فيلبي الحبيب الشفيع نداء ربه ويقول: بلى يا ربي أصبر. وكان وعد الله له أن في هذا خيرا للصابرين، وعده الله بهذا. فبماذا تحقق الوعد؟ تحقق الوعد بأن خالد بن الوليد الذي كان مشركا وكر على جيوش المسلمين في أحد تحوله الأقدار وتقدمه الأقدار هدية لسيد الأبرار، فيدخل دين الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدخل عمرو بن العاص ويدخل أبو سفيان والصناديد تحولهم الإرادة الإلهية إلى جنود في صفوف المسلمين، فإذا بخالد بعد ذلك يهيل عروش كسرى وقيصر ويسقط العروش المتسلطة لتتحقق تلك البشرى التي بشر الله بها حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كان علينا أن نحرص على أن نعيش في أمن وسلام، ألا نصيخ سمعا لدعاة الثأر، فالثأر حرام، والثأر طوى صفحته رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا هنا في إحدى قلاع أزهرنا الشريف نتذكر تلك المواقف البطولية الرائعة والمواقف الإسلامية العظيمة، فلا ننسى موقف الأزهر من الحملة الفرنسية ومن غيرها وهو يرفع لواء التوحيد معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفع الهام في دنا البشرية ثم ألقى إلى السماء التحية صاعدا صاعدا يهدهد معنا في خطاه الوسابة العبقرية، يتهادى الضياء منه نقيا يسكب النور في القلوب النقية، أتراه وقد تلفع بالنور ومن خلفه الأزهر حييا رحنا ينشدن هديه، وضفاف الفجر رقراقة السلاف ندية، إنه واهب الحياة حياة للملايين في دناه القصية، إنه الأزهر الشريف فحيوا ركبه الحر بكرة وعشية. كما طوى الإسلام صفحة الثأر إلى غير رجعة، طوى الإسلام صفحة الإرهاب وعدوان الإنسان على أخيه الإنسان، وقال لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال معلنا لأولئك الذين يحملون السلاح على أمتهم ويهددونهم ويروعونهم أنه بريء منهم، حين يقول عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله، يا من أحببت أمتك وأردت أن تعيش في أمن وسلام وفي اطمئنان وفي استقرار، فمن أجل ذلك دعوتها ألا يشير أحدهم إلى أخيه، مجرد الإشارة لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزع في يده فاقع في حفرة من النار، من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة ولو كان أخاه لأبيه وأمه. أي عظمة لحماية الدم كهذه التي يبينها الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح أن المسلم إن فعل ذنبا وقال يا رب تب تاب الله عليه، إلا الدم، إلا استحلال ما حرم الله، فيقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، حتى ولو كان غير مسلم يا رسول الله. نعم حتى ولو كان كافرا ما دام لم يناصبنا العداء لا يحل أبدا العدوان على النفس الإنسانية. من أمن رجلا، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، من أمن رجلا على حياته فقتله فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. سيدي يا رسول الله، إن أمتنا في أمس الحاجة إلى هذا الرشد الذي أسست به الأمان والاستقرار في هذا العالم الذي يموج بالفتن والذي يموج بالأحن، ما أحوجنا إلى هذا الهدي، وأنت تقول من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من قاتل تحت راية عمية، يعني أمرها أعمى لا يتبين الحق، يدعو لعصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فكتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، حتى الفاجر نعم فجوره على نفسه حسابه على الله، ليس لك أن تقتله. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست من. هكذا يتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الخلود في النار لا يكون إلا لمن خرج عن دائرة الإيمان، وأن من قتل نفسا واحدة يراه القرآن كأنه قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وليس ذلك فقط للمسلمين بل أيضا لغير المسلمين، فغير المسلمين من الأقباط الذين يعيشون معنا فوق أرض واحدة وتحت سماء واحدة، واختلطت دماؤنا في الحروب دفاعا عن الوطن. القرآن يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، المعاهد الذي بيننا وبينه عهد أمان يعيش معنا ونعيش معه على أرض واحدة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، يحرمه الله من الجنة بل حتى من رائحة الجنة. الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام أعهدتنا والكب إلا أمة في الله واحدة نروم مرامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام، هذه ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين، نعالج الأيام هذه قبوركم وتلك قبورنا متقابلين، نعالج الأيام هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين، جماجما وعظاما فبحرمة الموت وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كراما، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأديان. يا أمتنا الإسلامية توبوا إلى رشدكم، توبوا إلى ربكم، انزعوا فتيل هذه الفتن التي ليس وراءها إلا الدمار والخراب في ظاهرة السأر والإرهاب، يتم الأبناء في ظاهرة السأر والإرهاب، يتم الأبناء وترم النساء وتقطيع للوشائج والعلاقات الإنسانية، فتوبوا إلى ربكم وتوبوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان ديننا الحنيف هو دين السلام، دين الأمان، دين الاطمئنان، دين يدعونه إلى نبذ العدوان على النفس الإنسانية، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبين عليه الصلاة والسلام هذا الحق: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يا أيها الناس في كل الأرض، إن رب العزة سبحانه وتعالى حين دعانا

وهكذا يا الاخوه المؤمنون فقد نقلنا الى اسماع حضراتكم شعائر صلاه الجمعه من المعهد الديني بمحافظه اسيوط بمناسبه الاحتفال بالعيد القومي لمحافظه اسيوط، وكان على راس الحضور السيد اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط. ايها الاخوه المؤمنون، قبل ان يعود الميكروفون الى استوديوهاتنا بدار الاذاعه بالقاهره، لكم تحيات الزملاء الذين قاموا بنقل وقائع شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة. نشكر الزملاء الشريف محمود، هشام محمد، تامر عبد الغني، سيد رجب. ومن الإذاعة الخارجية نشكر الزملاء محمد الورداني، أحمد عبد الرؤوف، عمران علي. ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل محمد حماد عطية. ومن هنا من مسجد المعهد الديني بمحافظة أسيوط لكم تحيات محدثكم عمر عبد الخالق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.